الحمد لله الكريم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم المن والجود والإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى طاعة الله وحذر من العصيان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي النجابة والهدى والإيمان. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون عباد الله، إن طلب العلم عبادة عظيمة من أجل العبادات، وقربة إلى الله عز وجل من عظيم القرب. ثبت في المسند للإمام أحمد والسنن وغيرها من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها المؤمنون عباد الله، إن للعلم وطلبه فوائد غزار وثمرات كثار وعوائد لا تعد ولا تحصى، يجنيها أهل العلم وطلابه في دنياهم وأخراهم، لكن هذه الثمار وتلك الآثار لا يحصلها إلا من تزين بزينة العلم وتحلى بحلية طلابه. أما عباد الله، من دخل العلم عرضا بلا خلق ولا أدب ولا ضوابط ولا آداب، فإنه لا يحصل ولا يجني ثمرات العلم العديدة. أيها المؤمنون عباد الله، وأساس هذا الأمر ورأسه أن يكون طالب العلم مخلصا لله تبارك وتعالى في طلبه، لأن طلب العلم عبادة، بل ما تقرب متقرب إلى الله سبحانه بمثل طلب العلم. فمن طلب العلم لمجاراة العلماء أو مماراة السفهاء أو لصرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلكم من الأغراض الدنيئة كان من الخاسرين، ولم يحصل من ثمار العلم شيئا. والعلم أيها المؤمنون هبة ربانية وعطية إلهية، فلا ينال إلا بمدد الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه. ومن أعظم الدعاء: وقل رب زدني علما. وقد ثبت في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فعلى طالب العلم أن يكون دائما وأبدا مستعينا بالله، طالبا مدده وعونه وتوفيقه سبحانه. والله جل وعلا لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه. أيها المؤمنون عباد الله، ورأس العلم خشية الله، وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن افتقد في قلبه الخشية من الله عز وجل ليس من أهل العلم، لا في قليل ولا كثير. فالخشية لله جل وعلا رأس العلم وأساسه، وكلما كان العبد أعظم خشية لله وأشد مخافة كان ذلكم أزكى في حياته وفي سلوكه وفي أعماله. والأمر كما قيل: من كان لله أخوف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الأسس العظيمة في باب طلب العلم وتحصيله أن يحقق طالب العلم في قلبه محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا عمر القلب بالمحبة لله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلحت حال العبد وزانت أعماله. فإذا كان محبا لله صادقا في حبه لله أخلص أعماله كلها لله جل وعلا، وإذا كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرد الاتباع له، فكانت أعماله كلها على السداد والموافقة والاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون عباد الله، وطالب العلم بعيد كل البعد عن مجالس الغفلة واللهو والمجالس التي تمرض القلوب وتضعف الإيمان، بل إنه حريص على تخير الرفقاء وانتقاء الأصحاب الذين يعينونه في طلبه للعلم وفي عبادته لله عز وجل. وفي الذكر الحكيم يقول الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. نعم أيها المؤمنون، إذا وفق طالب العلم بأخ أو إخوان يعينونه ويشدون من أزره فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم من العثار. أيها المؤمنون عباد الله، ولطالب العلم آداب كثيرة بينها أهل العلم في كتب خاصة بأدب الطلب، ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها وأن يتحلى بها لتزين حاله ولتتحقق له الثمار التي تجنى في طلب العلم وتحصيله. وقد قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. ويجب على طالب العلم أن يربأ بنفسه عن داء الجبابرة وهو الكبر أعاذنا الله منه. فمن كان يتطاول على معلميه أو يستنكف عن أخذ العلم ممن هو دونه أو لا يعمل بعلمه فكل ذلكم عباد الله من الكبر أعاذنا الله جميعا منه. أيها المؤمنون عباد الله، إن تقوى الله جل وعلا أساس لا بد منه في طلب العلم وفي كل عبادة يتقرب بها المتقرب إلى الله.